في يعني سواء. وقد أنزل الله وقد بين الله عز وجل أن الذين سبقت لهم من الحسنى أنهم يبعدون عن النار، وأن العابدين والمعبودين يعني من التجارة ومن المعبودات غير الله عز وجل مما عبد وفراض أو دعا إلى عبادة نفسه، أن العابدين والمعبودين يكونون في النار. وأما من عبد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وكان ملائكة فإنهم سبقت لهم من الله عز وجل الحسنى، ولا يكون لهم هذا الذي زعموه من الباطل. ولهذا جاء في القرآن أنكم وما تعبدون، أنكم وما تعبدون، وهذه ما هي لغير العاقل، هي لغير العاقل. وخاصة من العقوبة على الضلال أن يبتلى بضلال آخر، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإن العقوبة عن الضلال الإزاغة، وسيئة تجر إلى سيئة، كما أن الحسنة من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن العقوبة على السيئة السيئة بعدها. العقوبة على السيئة أن يبتلى بسيئة، والشر يجر إلى الشر، والخير يجر إلى الخير. قال حدثنا عبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن محمد بن بشر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ويعلى بن عبيد هو أصحاب الكتب. عن حجاج بن دينار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. لأن السبيع أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي غالب وهو صدوق أخرج له قال المفرد أصحاب الكتب. عن أبي أمامة أبو أمامة الخدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب في الستة. قال وحجان ثقة مقارب الحديث. حجان ثقة مقارب الحديث. إيه؟ مقارب الحديث. يعني أن الحديث معتبر. يقول صواب في الفرق فتح الراء أو بكثيرها فتح الراء مقارب أو مقارب وما يكون المعنى على التوجيهين ولا الرفعين. ما في فرق يعني غطها يعني ألف مقارب أو مقارب، لكن يعني حديثها يعني حديثها اعتبره قريبا من الصحة أو يعني أو اعتبره له، يعني هذه هي صيغة العديد، يعني هذه صيغة العديد. ولهذا قال ثقة. لا بس هو صدق، لا بس به هو صدق. يمكن هو قال هو يمكن الذي وقال مقارنة الذي لا بأس به والذي هو صدوق، يعني حديثه حسن، لأن لا بأس به بمعنى صدوق. إلا عند يحيى بن معين فهي بمعنى ثقة، لأن لا بأس به عند يحيى بن معين فهو جيد، هذا اصطلاح له خاص. لا بأس به عند المعين توجيه. الحافظ يقول لا بأس به وله ذكر في مقدمة مسلم. وطبعا ذو الأشبال فيها في النتائج عن اليوم الليلة وليس في السنة، بينما طبعا ذو الأشبال في السنة. وفي الأربعة في الأربعة في السنة وفي الأربعة في الأربعة لا تسيقات

هو الذي أخبر الله عز وجل عنه في قوله فارتقب يوم ترى السماء بدخان مبين. قال منصور هذا لقوله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. قال منصور هذا لقوله يعني بيان لقوله أو تفسير لقوله تعالى ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فهل يكشف عذاب الآخرة؟ هل يكشف عذاب الآخرة يعني على قول قص الذي قال أن هذا يعني يوم القيامة وأن كذا، أن هذا من التحدث، وقال هل يكشف عذاب الآخرة؟ فإنما هو شيء في الدنيا كشف، شيء في الدنيا كشف. قد مضى البطشة، مضى البطشة الكبرى، مضى البطشة يعني أن هذه قد مضت، ليست شيء مستقبل الذي جاء في بعد ذكر الدخان، والمقصود بها ما حصل لهم يوم بدر من الهزيمة ومن القضاء عليهم وهلاك صناديدهم وأسر كثير منهم. واللذان الدخان، واللذان الدخان، واللذان الدخان. نعم قالوا في بصر واللذان، قالوا في بصر واللذان والدخان، واللذان والدخان. وقد قيل ان اللزام انها يعني انها عذاب الذي حصل في يوم بدر. وقال احدهما القمر، وقال احدهما اي احد الاثنين الذين هما منصور يعنش فلم يجزم بالذي قال القمر، ولكنه قاله احدهما يعني القول حصل من واحد منهما هذا معروف، لكن أيهما هذا غير مجهول، لأنه حين يقول قال منصور ويحكي على فنعمش، ثم يأتي بقول منصور وأحيانا لا يجزم بالذي قال هذا اللفظ هل هو منصور أو لعمش فيعبر بأحدهما. قال أحدهما، وقال أحدهما القمر، وقال الآخر الروم. القمر يعني أحدهما أحد الاثنين قال كذا والثاني قال كذا، يعني أن القمر والروم قال هذه واحد وقال الثاني وقال الثاني الآخر. والقمر انشقاق القمر يعني قرب الساعة انشق القمر، والروم غلبة الروم لأن الأولي وهم بعد غلبهم سيغلبون. قال أبو عيسى واللذان يعني يوم بدر، واللزام أن ينبدأ هناك اللي قال قد مضى البطشة واللزام والدخان، وقال أحدهما القمر، وقال الآخر الروم، قال أبو عيسى واللزام يعني يوم بدر. قال حدثنا محمود بن غيلان، ثم إن يعني بعض أهل العلم قال إن الدخان أيضا متأخر وجاء ما يدل على على حصوله في المستقبل يعني في آخر الدنيا، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم أن هذا يقوم ساعة حتى ترى عشر آيات ومنها الدخان ومنها الدخان. ولهذا فسر بعض أهل العلم أن الذي جاء يعني في الآية أن المقصود ذلك الذي يأتي في آخر الزمان، لكن كله يعني يخالف ما جاء عن القاص، كله يعني يخالف ما جاء عن القاص، وهو الذي قال يوم القيامة، ولهذا قال ابن مسعود أفيك ذلك في الآخرة، في الشهراء وكذلك. فهل يكشف عذاب الآخرة يعني كما يقول في القاص. ولهذا بعض أهل العلم فسر الدخان في هذا، ولكن يعني كما بين ابن مسعود وكما وضح ابن مسعود هو واضح يعني من هذا قد حصل وقد مضى، وكونه جاء في الحديث ان الدخان سياتي وكان اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم انه من العشر الايات التي تكون عند قرب قيام الساعه، وانه يكون منها الدخان